قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها. اتفق أهل العلم ولا يكاد يوجد خلاف يذكر بين أهل العلم على أن الصلاة في العيدين قبل الخطبة بخلاف الجمعة فإن الخطبة تكون قبل الصلاة. ونقلت بعض آثار عن الصحابة أنهم خطبوا قبل الصلاة، نقل عن عمر ونقل عن عثمان ولكنها لا تثبت، وبعضهم صحح النقل عن عثمان ولكن كثير من هذه الآثار بل جل هذه الآثار لا تثبت، فقد نقل عن عمر ونقل عن عثمان ونقل عن علي ونقل عن الزبير وعبد الله بن الزبير، ولكن كل ذلك لا يثبت، إنما الثابت هو ونقل عن معاوية كذلك أيضا رضي الله عنهم أجمعين، وإنما الثابت كما في خبر الصحيح عن مروان ابن الحكم وكان واليا على المدينة، ومروان ليس من الصحابة في عهد التابعين. ومع هذا أنكر عليه سعيد، فالحاصل أن اتفاق أهل العلم حكى غير واحد اتفاق أهل العلم، فابن قدامة يقول لا نعلم فيه خلافا، وابن عبد البر والنووي كذلك حكى الاتفاق على أنه صلاة العيد قبل الخطبة. وذكر من مراد مروان، ونقل كذلك عن بعض أولاد بني أمية كزياد ابن أبيه، ونقل عن الحجاج كذلك، وكان مرادهم أن لأن الناس إذا صلوا خرجوا فأرادوا أن يقولوا للناس ما يريدون أن يقولونه أو أن يقولوا، ولكن رجع الحال كما هو فالصلاة قبل الخطبة. وسوف نشير في أثناء الكلام على أحاديث الباب عن الحكمة في تقديم الخطبة يوم الجمعة، وإلا كما ذكر العلماء فإن الأصل أن الصلاة التي فيها خطبة أن تقدم الصلاة، هذا هو الأصل، الأصل أن تقدم الصلاة ثم الخطبة، ولكن خلف ذلك في الجمعة، فالجمعة الخطبة قبل الصلاة على بعض حكم ذكرها بعض أهل العلم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، رواه جماعة إلا أبا داود. إذن هذا نص صحيح صريح في النقل عن أو من حال النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أن الصلاة قبل الخطبة، وكما قلنا هذا محل اتفاق، وفي الباب آثار كثيرة من هذا، منها أيضا عن أنس عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطأ، هذا في عيد النحر أو عيد الأضحى. وعن البراء أيضا عند البخاري ومسلم أبي داود قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، وكذلك أيضا عن جندب عند البخاري صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. وورد في خبر في مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس الخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. وكما قلنا هذا أمر متفق عليه، على أن الخطبة على أن الصلاة تكون قبل الخطبة، وكما قلنا لم يصح نقل عن الصحابة في ذلك في أنهم قدموا الخطبة على الصلاة، إلا ما بعضهم يصحح النقل عن عثمان كما ذكرنا. لكن لو قدم الخطبة على الصلاة في العيدين، في الجمعة معلوم أنها أن مكان الخطبة أنها تقدم على الصلاة في الجمعة، لكن في العيدين لو قدمها هل تصح الصلاة يعني صلاة العيدين أو لا تصح؟ ذهب بعض العلم لأنها لا تصح، لأن موقع الصلاة قبل الخطبة. والذي يبدو والله أعلم أنها تصح وإن كانت مخالفة للسنة، ووجه الصحة أن الخطبة ليست يعني شرطا فيها، الخطبة ليست شرطا فيها، فلو كانت شرطا نعم فحينئذ لا يمكن يتقدم الشرط على المشروط. إذا قلنا اجتماع الخطبة مع العيد أو أن الخطبة شرط لصلاة العيد أو لصحة صلاة العيد نعم، لكن ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء أن يجلس فليجلس ومن شاء أن يخرج فليخرج، وهذا هو المتفق عليه بين المسلمين أنه إذا صلى العيد بعض الناس يخرجون ولا نكير في ذلك، فإذن المقصود هو الصلاة. فلو صلى خطب ثم صلى لا شك أنها مخالف للسنة، لكن فيما يبدو والله أعلم أن الصلاة صحيحة، يعني تقع مجزئة، وبخاصة إذا قلنا إنها فرض عين أو فرض على الكفاية. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم قال لم يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. متفق عليه. ولمسلم أن عطاء قال أخبرني جابر أن لا أذان لصلاة الفطر حين يخرج الإمام لصلاة يوم الفطر. أخبرني جابر أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، ولا نداء يومئذ ولا إقامة. هذا أيضا في جزء من الترجمة، وهو أنه لا يشرع أو أنه تصلى صلاة العيد من غير أذان ولا إقامة، وليس لها ذكر خاص ينادى لها. فقال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. أيضا حكى غير واحد اتفاق أهل العلم على أنه ليس للعيدين أذان ولا إقامة وليس لها ذكر خاص، فالكسوف مثلا ينادى لها الصلاة جامعة، الكسوف جاء النقل بأنه ينادى لها الصلاة جامعة، لكن العيدين لم ينقل لهما ذكر خاص. وقد ذكر العراقي قال إن عليه العمل عند أهل العلم كافة. ونقل عن زياد بن أبيه ولبني أمية أنه أول من أذن للعيدين. ونقلت آثار في أنه يؤذن للعيدين لكنها لا تثبت ولا تقاوم الأحاديث الصحيحة في ذلك النافية لعدم أو النافية للأذان والإقامة في العيدين. وهذا يقول في حديث جابر بن سمرة صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وحديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، متفق عليه. ولمسلم عن عطاء قال أخبرني جابر ألا أذان لصلاة يوم الفطر حتى يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج، وحين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. إذن هذا يعني نفي صريح وتفصيل، لا نداء ولا إقامة ولا نداء خاص. كما قلنا في الكسوف يقال الصلاة جامعة، لكن في العيدين لا يقال شيء. والنقل في هذا كما قلنا صحيح وصريح، ولا يقاومه شيء مما قد ينقل في مثل هذا الباب. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد. ولابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وعن النعمان بن بشير مثله، وقد سبق حديث النعمان لغيره في الجمعة. وعن أبي واقد الليثي وسأله عمر ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة، رواه الجماعة إلا البخاري. هذا فيما يتعلق بما يقرأ في ركعتي العيدين. قال عن سمرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك عليه الغاشية، رواه أحمد. هذا أيضا قراءة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك عليه الغاشية بعد الفاتحة منقول في العيدين ومنقول في الجمعة كما سبق. ومناسبة قراءة هاتين السورتين وبخاصة بالنسبة للعيدين فيها مناسبة ذكرها العلم فيما يتعلق بسبح اسم ربك الأعلى، فيها قوله سبحانه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فعلى ما فسره عمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره على أن مرادها صلاة العيد، وأن من تزكى هي زكاة الفطر. فعلى هذا التفسير ومثل التفسير يكون يعتمد فيه على نقل، فمناسبة السورة ومعناها للصلاة ناسب أن تقرأ فيها. أما فيما يتعلق بها الأتاك على الغاشية ففيها تذكير بالنعيم وما عاده الله عز وجل لأهل الجنة وكذلك أيضا ما عاده الله لأهل النار، وذكر الغاشية وهي ساعة الحشر وساعة المحاسبة وانتشار الناس في العيد واجتماعهم كذلك يذكر بالمحشر. وكذلك أيضا يوم العيد هو يوم جوائز كما هو أيضا منقول عن السلف، وكذلك الورد في هذا أثار على معنى أنه أن الله عز وجل يفيض على في عيد الفطر على الناس بعد صيام رمضان، ويغفر الله لهم ويمتن عليهم برحمته ومغفرته. فيناسب يوم الحشر من حيث إنه أيضا يوم يفوز فيه فائزون ويخسر فيه خاسرون. فسورة الغاشية موضوعها هو يوم الحشر وانقسام الناس إلى فريقين، العاملة الناصبة والفريق الآخر الوجوه الناعمة. وفي الحديث الآخر حديث ابن ماجه من حديث ابن عباس وحديث النعمان بن بشير، أما حديث النعمان فسبق في الجمعة. وأنا بواقد الليثي وسأله عمر ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة، رواه جماعة في البخاري. إذن أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ قاف في سورة في صلاة العيدين واقتربت الساعة. وأيضا موضوعه مظاهر في مناسبته للعيدين، من حيث إن سورة قاف تتحدث عن الخلق وبدء الخلق وعن الحشر وانكشاف الأحوال للناس، فكشفنا عنك غطاءك بصرك اليوم حديد، وقبلها وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فهو يوم العرض ويوم الجوائز ويوم يفوز فيه الفائزون ويخسر فيه المبطلون. وسورة قاف تفصل هذا تفصيلا ظاهرا، بل سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بسورة قاف. وكذلك أيضا فيما يتعلق بسورة القمر وفيها الحديث كذلك عن الحشر في أولها وفي آخرها. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن مجرمين في ضلال وسعر إلى آخر السورة. وفيها حديث عن مصائر الذين كذبوا رسول الله، على معنى أنه يوم الجوائز ويوم المحاسبات، كذلك الحال في أيام العيد. فمن المناسبة أن يقرأ في العيدين بقاف واقتربت الساعة. ونقل عن بعض الصحابة أنهم قرأوا غير هذا، نقل عن بعض منهم قرأ سورة البقرة، ونقلت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قرأ سورة البقرة. لكن النقل في سورة قاف كما قلنا واقتربت هذا نقل ثابت، وذهب بعض العلم لأنه ليس هناك شيء مؤقت، ليس هناك شيء خاص يقرأ في العيدين، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ولكن إذا صح النقل فإنه معلوم أنه المعول عليه. ولكن يختلف العلماء في هذا الباب في موضوع المداومة على مثل هذا، يعني إذا ثبت مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بكذا، مثلا قراءة السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة، وكذلك سبح اسم ربك الأعلى، والغاشة في صلاة الجمعة، وكذلك الجمعة المنافقون في صلاة الجمعة، فهل يداوم عليها أم أنه يقرأ ويترك؟ وكذلك هنا سبح اسم ربك الأعلى ولا تكعل الغاشية في العيدين، وكذلك قاف واقتربت الساعة وشق القمر في العيدين، فهل يداوم عليها؟ لأن بعض العلماء نقل عن أظن ذكر ابن القيم في الهدي على أنه لا يداوم عليها وإنما يقرأ ويترك حتى لا يظن العامة أو لا يظن العامة لزومها وأنها لازمة. وأبعد منه ما ذكره المالكي رحمه الله فيما يتعلق بالصيام الست من شوال حتى إنهم كرهوا ذلك إن لم يبدعوا صاحبه يقول لئلا يظن أنه من رمضان أو نحو ذلك. ولكن نص الشافعية رحمه الله على أنه يداوم على السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة وقالوا لا عبرة بما يقال إنه يظن أنها واجبة أو تظن العامة أنها واجبة لأنه يقول إذا ثبتت السنة وثبتت المواظبة فليس لأحد كلام. فإذا يكون النظر هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على هذا، فإن ثبتت المواظبة فلا إشكال، أما إذا لم تثبت فقد يكون من المناسب أن لا يلتزمها الإمام حتى لا يظن الناس أنها لازمة. ومع الأسف أن لاحتراز أهل العلم رحمهم الله في هذا شيء من الوجاهة، لأنك تلاحظ أحيانا في بعض العامة الذين ألفوا قراءة السجدة وبخاصة السجدة في فجر يوم الجمعة إذا لم تقرأ يصيبهم شيء من الغيظ ويصيبهم شيء من الانزعاج وكأنه يشعر أن الجمعة ناقصة أو كأنه، فمن هنا ينبغي أن ينبهوا وينبغي إذا كان على هذه الحال أن يترك حتى يعتاد الناس على هذا. وقد يقال مثله كذلك أيضا القنوت في الوتر، القنوت في الوتر، فمداومة الناس على القنوت جعلتهم يظنون أن القنوت شرط في الوتر وأن صلاة الوتر لا تكون صحيحة إلا بقنوت، بينما القنوت ليس لازمة للوتر، إن قنت فحسن وإن ترك فلا حرج. ولهذا ينبغي أيضا أن يبصر العامة بأن القنوت ليس لازما، وإنما المقصود بالوتر هو أن يصلي ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس أو سبع، هذا هو الوتر. أما القنوت فشيء آخر، إن قنت فحسن فهو ثابت، ولكن ظنوا أنه لازم أو شرط للوتر هذا هو الذي يجب أن تصحح فيه العامة. كذلك الحال هنا، ملازمة هذه السور في كل عيد وكل جمعة هذا ينبغي مما أن يلحظ فيه تبصير العامة حتى لا تظن بالوجوب، كما أنه ينبغي أن يبصروا بالسنة أيضا، لأنه أحيانا في بعض في الطرف المقابل عند بعض الناس يستنكر مثلا قراءة السجدة يوم الجمعة لأنه لم يعتد على هذا، فتعليم الناس السنة مع الرفق بهم هذا هو المطلوب، فلا يكون جفاء بترك السنة ولا يكون ملازمة إن لم تثبت الملازمة الشرعية، إن ثبتت فلا إشكال، لكن إن لم تثبت المواظبة الشرعية فلا مواظبة حتى لا يظن الناس أن الجمعة لا تستقيم أو أن الصلاة لا تستقيم إلا بهذه الملازمة وهذه المداومة. أشرنا إلى الحكمة من قراءة هذه السور في العيدين، بقي أن نشير إلى الحكمة من تقديم الخطبة على الصلاة في يوم الجمعة، فما تقولون؟ ما تقولون في الحكمة من لأن قلنا لكم من الأصل أن الصلاة إذا كان معها خطبة أن تقدم الصلاة كما هو في العيد وفي الكسوف. وفي الكسوف ليس لها خطبة لكن لها موعظة إذا لم يجد الكسوف كما هو معلوم.